النون هذه تلي حرف الإعراب وهو الألف، وطالبون النون تلي حرف الإعراب وهو الواو، فيقول هذه النون أيضا احذفها عند الإضافة، فتقول طالبا علم وطالبو علم وطالبا العلم وطالبو العلم، فقال نونا تلي الإعراب. إذن هذه النون هي نون المثنى ونون الجمع أو تنوين مما تضيف حذف. إذن ما يعرب نونا، ما يعرب نونا في هذا البيت؟ ليش؟ ها بكي. نعم كما قلتم مفعول به لإحذف، احذف مما تضيف نونا تلي الإعراب أو تنوينا، هذا معنى البيت، لكن لأجل النظم احتاج إلى هذا التصرف، وهذه خصوصية النظم أصلا، يعني فهم النظم يحتاج فقط إلى قليل من التركيز لمعرفة يعني إعرابها، وإذا عرفت إعرابها عرفت معناها، وقد يكون العكس. قال كطور سينا، كلمة طور تقول فيها طور وطورا وطور، فلما أضيفت حذف التنوين هذا طور سينا، وسينا أصلها ممدودة سينا، ويقال فيها سينا أيضا بفتح السين وكسرها، أعني أصل الكلمة، أما هنا فهي بالكسر. ثم قال والثاني يجرر، يعني إذا حصلت الإضافة فجر الثاني، الثاني مجرور دائما لأنه مضاف إليه، والذي جره هو المضاف على الصحيح. ثم قال ونوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذا إلا ذاك، واللام خذا لما سوى ذينك، ذكر لنا هنا الحرف الذي نقدره، حرف الجر الذي نقدره، فهو إما من أو في أو اللام. فقال إنوي، إنوي وجود من يعني بين المضاف والمضاف إليه، أو إنوي وجود في إذا لم يصلح إلا تقدير من أو في، فإن لم يصلح تقديرهما فقدر اللام، يعني أن اللام هي الأصل، وهذا معروف مرة معنا في المتممة. فضابط تقدير من ما هو؟ ما ضابط متى نقدر من؟ متى نقدر من؟ اعكس، إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه، أو بعبارة أدق إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف، إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف. لما تقول هذا خاتم حديد، ماذا نقدر من الحروف هنا؟ نقدر من، نقول أي خاتم من حديد، لأن المضاف إليه وهو حديد هو جنس المضاف وهو خاتم، الخاتم هذا ما جنسه؟ جنسه حديد. طيب وخاتم ذهب وثوب خز وباب ساج ونحو ذلك. ومتى ننوي في؟ ما ضابط نية في؟ هذا مر معنا في المتممة. متى نقدر في؟ ها نعم، إذا كان المضاف إليه ظرفا وقع فيه المضاف، بل مكر الليل، بل مكر الليل والنهار، أي مكر في الليل، مكر في الليل، يا صاحبي السجن، يعني يا صاحبين في السجن، يا صاحبين في السجن، صلاة الليل مثنى مثنى، أي صلاة في الليل مثنى مثنى، وهكذا. فإذا إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، سواء كان ظرفا زمانيا مثل ما قلنا مكر الليل وصلاة الليل، أو كان ظرفا، أم كان ظرفا مكانيا مثل يا صاحبي السجن، ومثل مثلا قولهم عن عثمان شهيد الدار، شهيد الدار أي شهيد في الدار. فالمقصود أنه إذا كان المضاف إليه ظرفا وقع فيه المضاف فنقدر فيه، فمعنى هذان الأمران فقط، تقدير من إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف، وتقدير في إذا كان المضاف إليه ظرفا وقع فيه المضاف. وما عدا ذلك قال واللام خذا لما سوى ذينك، وهو الأصل، مثل غلام زيد أي غلام لزيد، وكتاب عمر أي كتاب لعمر، وهكذا. وتكون هذه اللام إما للملك أو الاختصاص كما هو معلوم. ثم ذكر لنا فائدة الإضافة المعنوية، فقال واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا، مر معنا في المتممة وفي القطر أيضا أن الإضافة نوعان، إضافة معنوية وإضافة لفظية، وسيذكر النوعين. فالإضافة المعنوية هي التي نستفيد منها معنى، إذا حصلت الإضافة كان هناك معنى ليس لمجرد التخفيف في اللفظ، ليست الإضافة لمجرد التخفيف في اللفظ، وإنما هناك غرض نريده، فهذه تسمى معنوية. وفائدتها إما التخصيص أو التعريف، التخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة، والتعريف إذا كان المضاف إليه معرفة. إذا قلت غلام زيد، فغلام اكتسب التعريف من زيد، اكتسب التعريف من زيد، أصل غلام نكرة، لكن لما أضفته إلى معرفة اكتسب التعريف صار معرفة. فإن كان المضاف إليه نكرة اكتسب التخصيص، كان تقول غلام رجل، فهنا ما عرفنا غلام أي رجل، لكن حصل التخصيص وهو تقليل الشيوع، لأنه خرج غلام كل امرأة، خرج غلام كل امرأة، ما بقي معنا إلا غلام، إلا من كان غلاما لرجل من الرجال، فإذا حصل التخصيص. فقال واخصص أولا، هذه فائدة من فوائد الإضافة المعنوية. أو أعطه التعريف، هذه أو يعني للتنويع، واخصص أولا إذا كان المضاف إليه قلنا نكرة، أو أعطه التعريف إذا كان المضاف إليه معرفة. بالذي تلا أي بالمضاف إليه، أعطيه التعريف بالذي تلا. قال وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل. هذا النوع الثاني من الإضافة، وهي الإضافة اللفظية، الإضافة اللفظية التي يكون المضاف وصفا، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، ويكون عاملا في المضاف إليه، يكون عاملا في المضاف إليه. هذان شرطا الإضافة اللفظية تقدم معنا في المتممين وفي القط. قال وإن يشابه المضاف يفعل، إذا كان المضاف مشابها للفعل المضارع، والمراد هنا أنه وصف، ولهذا قال وصفا. فعن تنكيره لا يعزل، يعني أن هذه الإضافة تبقى نكرة، أن هذا المضاف يبقى نكرة ولا يعزل عن التنكير، ولو كان المضاف إليه معرفة، ولو كان المضاف إليه معرفة. فإذا كان المضاف وصفا اسم فاعل أو اسم مفعول، سيمثل لنا بأمثلة، إذا كان المضاف اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، فهذه الإضافة في الأصل لا تفيد التعريف، فيبقى نكرة. مثل إيش؟ قال كرب راجينا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل، مثل بمثال لاسم الفاعل وهو راجي، راجي اسم فاعل، انظر أضيفت إلى نا، ونا معرفة، نا معرفة، ومع ذلك فهو لا يزال نكرة، راجينا لا يزال نكرة، ولهذا دخلت عليه رب راجينا، ورب لا تدخل إلا على النكرات، فدل على أنه باق على تنكيره. رب راجينا يعني رب إنسان راج لنا، الآن أنا إذا قلت رب راجينا يعني رب شخص يرجونا، هل عرفنا من هذا الشخص؟ أنا لو قلت رب راج خيرك، رب راج خيرك، خلينا من الإضافة الأصل، إذا قلت رب راج خيرك عرفت من هو؟ ما عرفت هذا الراجي؟ لا. فإذا قلت رب راجيك أنت، رب راجيك يعني رب شخص يرجوك، هل عرفنا من هو؟ ما عرفنا منه، لا يزال نكرة. فإذا الإضافة هذه إضافة لفظية فقط لأجل التخفيف، لأن التنوين فيه شيء من الثقل بسبب الفصل هذا بالتنوين. الآن إذا قلت طالب علم فهي أخف من أن أقول طالب علما، طالب علم أخف من قولي طالب علما، فهذه الإضافة إضافة اسم الفاعل، إضافة لفظية لا تفيد التعريف. فهذا مثال على اسم الفاعل. ثم قال عظيم الأمل، هذا مثال على صفة مشبهة، عظيم الأمل ولا يزال نكرة، مع أنه مضاف إلى معرفة، مضاف إلى معرف بأل، بدليل ماذا؟ بدليل أنه وصف به، وصفت به النكرة، النكرة وهي راجينا وصفت بعظيم الأمل، وصفة النكرة نكرة. طيب ثم قال مروع القلب، هذا مثال على إيش؟ على إيش؟ على اسم المفعول، مروع مفعل، لأن الفعل روع، فإذا غير صيغته روع فهو مروع. طيب مروع القلب كذلك لا يزال نكرة وهو صفة ثانية، قليل الحيل هذا مثال آخر على صفة المشبهة. إذن مثل لنا بمثالين لصفة المشبهة: عظيم الأمل قليل الحيل، ومثل بمثال لاسم الفاعل وهو راجي، ومثل بمثال لاسم المفعول وهو مروع. ثم قال: وذي الإضافة اسمها لفظية. ذي هذا اسم إشارة لأقرب شيء، ذي الإضافة يعني التي ذكرت قبل هذا مباشرة اسمها لفظية. لماذا اسمها لفظية؟ لأنها لا تفيد إلا فائدة في اللفظ فقط، لا تفيد فائدة في المعنى، ففائدتها في اللفظ التخفيف، وأما في المعنى فالنكرة باقية على تنكيرها. وتلك يعني السابقة، وتلك محضة ومعنوية. تلك إشارة إلى البعيد. طيب، وتلك محضة ومعنوية يعني الأولى التي نقدر فيها من أو في أو اللام، والتي سبقت في البيت الثاني والثالث. فيقول هذه تعتبر إضافة محضة ومعنوية. محضة لعدم تقدير الانفصال، لعدم تقدير الانفصال، ومعنوية لإفادة معنى. كيف تقدير الانفصال هذا؟ تذكرون إيش معنى تقدير الانفصال وعدم تقدير الانفصال؟ إيش قلت يا معمر؟ حديدا ما يصلح هذا. نحن مر معنا أنك تقول هذا خاتم حديد فتكون حديد مضاف إليه، وتقول خاتم حديدا حديدا تمييز، مثل ما قلنا طالب علم وطالب علما. ها لكن إيش؟ لا، ها من عند من؟ الصفات هذه، الصفات اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة فيها ضمائر، صح أو لا؟ الآن طالب علما، طالب هو علما، لكن خاتم حديدا حتى لو نونا مثلا، هل يبقى معنا، هل معنا ضمير هنا في خاتم؟ فليس هناك ضمير، ليس هناك ضمير في الإضافة المعنوية المحضة، فهي خالصة من تقدير الانفصال. الآن هذا غلام زيد، غلام لا يمكن أن يتحمل ضميرا، لكن طالب علم، طالب هذا يتحمل ضميرا. مروع القلب أو قليل الحيل، الصفات المشبهة هذه هي محملة لضمائر، واضح؟ فهذا معنى تقدير الانفصال، فلهذا يقال لها غير محضة. الإضافة اللفظية يقال لها غير محضة لأنها على تقدير الانفصال، والإضافة المعنوية يقال لها محضة لأنها ليست على تقدير الانفصال. محضة خالصة، أي خالصة من تقدير الانفصال. ثم قال: ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. الأصل أن الإضافة لا تجتمع مع أل، هكذا أو لا؟ فإذا قلنا غلام زيد، هل يصلح أن نقول الغلام زيد؟ الغلام زيد يصلح يا عبد الملك؟ تأكد ما تقول. غلام زيد يصلح أن نقول الغلام زيد؟ ما يصلح، ما لا لا ما يصلح. أثبت، أثبت على ما أنت عليه. غلام زيد ما يصلح أن نقول الغلام زيد، هذا الغلام زيد، فلا تجتمع ال مع الإضافة. ففي الإضافة المحضة، الإضافة المعنوية، لا يمكن أن تجتمع ال مع الإضافة قطعا، لأن ال للتعريف والإضافة أصلا للتعريف، أو ال للتعريف والمضاف إلى النكرة يبقى نكرة، فيحصل تناقض، يحصل تناقض. يقولنا غلام امرأة، الغلام امرأة، فيحصل تناقض بين ال التي للتعريف مع كونه باق على التنكير أصلا في قولنا غلام امرأة، ما درينا منه. فالمقصود أن ال لا تجتمع مع الإضافة المحضة. طيب، الإضافة غير المحضة التي هي الإضافة التي يكون فيها المضاف وصفا، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، نقول أيضا الأصل أنها لا يأتي فيها المضاف معرفا بأل، أو فيه أل لا يأتي فيه أل، إلا في ثلاث مسائل، إلا في ثلاث مسائل هي التي ذكرها هنا وهي التي درسناها في القطر، وهي شوف قال: ووصف أل بذا المضاف، هذا المضاف الأخير المذكور في مثل رب راجينا، عظيم الأمل، مروع القلب، قليل الحيل، هذا المضاف الذي يكون وصفا ووصف ال بذا المضاف مغتفر في ثلاثة أحوال. الحال الأولى إن وصلت بالثاني، بمعنى يكون المضاف فيه ال والمضاف إليه فيه ال. قال كالجعد الشعر، هو أصله جعد الشعر، جعد الشعر المضاف إليه فيه ال، فيجوز أن تأتي بال في المضاف فتقول الجعد الشعر. جعد هذا وصف أو لا؟ إيش نوعه؟ اسم فاعل أو اسم مفعول؟ جعد. اسم فاعل أو اسم مفعول؟ صفة مشبهة. جعد صفة مشبهة على وزن فعل مثل صعب وسهل وضخم ونحو ذلك، فهذا صفة مشبهة. إذن المضاف وصف، فهل يجوز أن نضيف إليه أل؟ ننظر، المضاف إليه فيه أل يجوز مطلقا. مثلا الآن طالب العلم، طالب العلم يصلح، الطالب العلم يصلح، بخلاف غلام زيد مثلا، أو حتى لو قلت مثلا غلام الرجل، غلام الرجل ما يصلح الغلام الرجل، لأن المضاف ليس وصفا، لأن الإضافة هنا محضة. أنتم معي أو لا؟ بعضكم هكذا أراه كأنه خرج خارج التغطية. نرجع نقول الإضافة نوعان، معنوية ولفظية. المعنوية هل يصلح أن نلصق أل بالمضاف؟ لا يصلح مطلقا. الإضافة المعنوية لا يصلح أن نجعل المضاف متصلا بأل. طيب الإضافة اللفظية، والآن استحضرنا ما هي الإضافة اللفظية، التي يكون المضاف فيها اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، وهناك شرط آخر أشرنا إليه قبل. هذه معنا ثلاثة أحوال أو ثلاث أحوال يجوز أن تصل المضاف بأل، فيكون المضاف نفسه فيه أل، المضاف فيه أل. ما هي الحال الأولى؟ أن يكون المضاف إليه فيه أل. إذن إذا كان المضاف إليه فيه أل فيجوز أن تجعل المضاف فيه أل. فطالب العلم، العلم فيه أل، وطالب وصف اسم فاعل، إذن يصلح الطالب العلمي. لكن شوف طالب علم، طالب علم هل تحققها أو هل هذه هي الحالة الأولى؟ لا. ننظر الحالة الثانية، قال أو بالذي، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. يعني أن يكون المضاف إليه ليس فيه أل لكنه مضاف إلى ما فيه أل، مضاف إلى ما فيه أل. شوف زيد الضارب رأس الجاني، ما عليك من زيد، انسى زيدا. الضارب رأس الجاني أصلها ضارب رأس الجاني، ضارب وصف اسم فاعل، ضارب رأس، رأس مضاف إليه، رأس الجاني، الجاني مضاف إليه، صح؟ إذن المضاف إليه الأول وهو رأس ليس فيه أل لكنه مضاف إلى ما فيه أل، فيجوز أن تجعل المضاف فيه أل فتقول الضارب رأس الجاني. بمعنى الحال الأولى والحال الثانية هي إذا كان المضاف إليه فيه أل أو كان مضافا إلى ما فيه أل. انتهينا؟ ما هي الحال الثالثة؟ الحال الثالثة أن يكون المضاف مثنى أو جمع مذكر سالما. قال وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. ضاربا زيد، ضاربا زيد، ما عد ننظر هنا إلى المضاف إليه هل فيه أل ما فيه أل، ما دام المضاف مثنى إذن يجوز الضاربا زيد. طيب ضاربوا زيد ما دام أنه جمع مذكر سالم يجوز أن تدخل عليه ألف تقول الضاربوا زيد، مفهوم؟ هذا معنى وكونها، كون أل في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع، يعني أو جمع مذكر سالما، لأن جمع المذكر السالم يتبع سبيل المثنى في كونه يعرب بحرفين وفي كونه فيه نون، يعني يريد أن يخرج جمع التكسير، يريد أن يخرج جمع التكسير. طيب إذن فهذه ثلاثة أحوال يجوز فيها أن نصل المضاف بأل، نصل المضاف بأل، أن يكون المضاف إليه فيه أل، أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ما فيه أل، أن يكون المضاف مثنى أو جمع مذكر سالما. فهذه ثلاثة أبيات لهذه المسائل الثلاث، واضح أو لا؟ نكتفي بهذا وإلى هنا.